حرية طعن زرق لها نظرة من صابة طاحي واجعاني سق الله لي قميتك أشف علي البرق ولا أشوف زوله بين ربعي وخلاني تفتح العين يوم اشوفه وساع الطرق وانا قبر اشوفه مثل يعقوب عمياني تهشم نظيره من هميل الدموع الزرق عميلين جابوا له قميص ابنها الثاني